حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. هذه صورة أخرى لتقلب القلوب، مرة عبر عنها بالرياح تقلب ريشة عالقة بأصل شجرة، مرة إلى هذه الجهة ومرة تقلبها لهذه الجهة، تقلبها لهذه الجهة تقلبها. الآن عبر عنها بالقدر الذي يغلي، عن عملية التقلب نفسها، تقلب القلب، عبر عنها بالقدر الذي يغلي. جاء في رواية لحديث المقداد: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فالرواية الأولى أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. الحديث رواه أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وقال الهيثمي رحمه الله رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات، مجمع الزوائد، حسنه محققو مسند أحمد في طبعته الأخيرة، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله. مرة قال أسرع ومرة قال أشد، إذن الانقلاب اتصف بالشدة وبالسرعة، وهذان عاملان مختلفان، لكن كل واحد يساعد على الآخر، الشدة والسرعة. فالانقلاب يعني انقلاب القلب شديد وسريع أيضا. ومعنى الحديث أن القلب كاسمه، على اسمه يتقلب تقلبا شديدا سريعا، كتقلب ما في القدر إذا استحكم غليانها، فأنت تراها تفور وتغلي، والأسفل يصعد والأعلى ينزل، تقلبات شديدة وسريعة في القدر التي تغلي. والتطارد فيه بين لمة الملك ولمة الشيطان، تطارد سريع وقوي إلى أن يقع الفتح لأحد الحزبين فيعلم حال القلب، هل انتصرت فيه لمة الملك ولا لمة الشيطان، هل هذا القلب فتح المجال للخواطر الطيبة، لمات الملك، أو للخواطر الرديئة ولمات الشيطان. وكل ما ينبني على اضطراب القلب وهيجانه لا استقرار له حتى يستقر على الإيمان والتوحيد ويثبت على العمل الصالح والبر والتقوى. القلوب أشد تغيرا من القدر في غليانها، لأنها مترددة بين الإقبال والإعراض، فكل ما يبنى على قلوب الخلق يضاهي ما يبنى على أمواج البحر، فإنه لا ثبات له. إذن الحديث هذا يرشدنا إلى أن، ويدلنا إلى أن القلب، يدلنا على أن القلب لا استقرار له، أنه سريع التقلب شديد التقلب لا استقرار له، إلا إذا واحد ثبت نفسه قلبه بذكر الله والقرآن، قصص الأنبياء والدعاء، دعاء الله واليقين بالحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه والخوف على مصير قلبه، هذا الذي يثبت قلبه. إذن الأصل في القلب أنه لا يستقر، غير مستقر، عضو غير مستقر، سريع التقلب. وكذلك نتعلم من الحديث أن القلب فاعل همام كاسب، فاعل همام كاسب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل آدمي حارث وهمام، الحارث من الحرث العمل، حارث وهمام، صاحب همة هنية وعزم، ينبعث إلى الشيء خيرا أو شر. كل آدمي حارث وهمام، أي عامل كاسب وهو همام، أي يهم ويريد، فهو متحرك بالإرادة. وقد جاء في الحديث: مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلات، ولا القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فلما كانت الإرادة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والعمل من لوازم ذاتها، يعني قلوب عندها هي أصلا تحوي إرادة وعملا، فإذا هداها الله علمها ما ينفعها وما يضرها، فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موضع آخر: وإذا كان كذلك فعدم إحساسه وحركته ممتنع. يعني لا يمكن القلب يكون لا يتحرك أبدا ولا يحس، فإن لم يكن إحساسه وحركته من الحسنات المأمور بها أو المباحات، وإلا كان من السيئات المنهي عنها. فإذا القلب همام بالفعل، حارث فعال، فإذا ما تحكم به صاحبه وما وضع فيه زمام العلم والتقوى وما ضبط حركات القلب وأفعاله بالشريعة، ضاع القلب. ولذلك فإن العناية بالقلب مهمة، يعني كل واحد فينا ينبغي أن يبني قلبه ويعمره. عمارة القلب، في قلوب معمورة بذكر الله، قلوب معمورة بطاعة الله، معمورة بالقرآن، بمعاني الإيمان، معمورة بالأعمال، أعمال القلب الإيمانية. وهناك قلوب خربة فيها أشياء أخرى، مملوءة بأشياء أخرى، فيتنبعث وتتحرك في الشر.